الشيخ صالح الله يغفر لك، آخر سؤال كان لو سمحتم ولا؟ نعم. الشيخ غفر الله لكم، جزاكم الله جنات النعيم، ما قصرتم الشيخ صالح على جهودكم الطيبة، لكن الشيخ أنا أحسن الله أمالك اتبع بعض المواقع الانترنت وفيها الأيام ما كان بلغكم حملة يا شيخ على بعض الكتب اللي قدمتموها. في كتاب الشيخ هذا أبو العلا الراشد كتاب. اتركهم هذول مرجع. واحد الشيخ اسمه عبد الله بن عبد الرحيم البخاري يقولون كتابات هي يدعو لمذهب الخوارج وكذا وكذا. إيه هذول مرجع. الله المستعان، الله يجزاك الجنة، مع السلامة.